بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، وشرط الوجوب خمسة، وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان مع الصغير والرقيق ولا ينزئان عن حجة الإسلام وعمرته. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته، أجزاه عن حجة الإسلام، أجزاه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. الخامس: الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عن السعي لعذر ككبل أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده، ويجزئ ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، فإن حجت بلا محرم حرم وأجزاها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم أن الحج واجب وفرض بالإجماع، وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأدلة في ذلك كثيرة. وأما بالنسبة للعمرة فتقدم أن ذكرنا فيها ثلاثة رأي العلماء. الرأي الأول رأي الشافعي وأحمد أنها واجبة، والرأي الثاني رأي مالك وأبي حنيفة أنها سنة، والرأي الثالث التفصيل أنها واجبة إلا على المكي فإنها لا تجب عليه. وتقدم أن الأظهر والله أعلم أنها واجبة، وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن يظهر والله أعلم أن المكي لا تجب عليه العمرة، لأن أهل مكة هم أهل البيت، ولورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: في العمر مرة واحدة، وهذا بالإجماع، بالإجماع أن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة. وأيضا يدل لهذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة فمن زاد فمتطوع. قال: وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام، إسلام شرط لوجوب الحج بمعنى وجوب الأداء، وأما وجوب التكليف كافر مكلف بفروع الشريعة وسيسأل عنها ويحاسب يوم القيامة. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وأما وجوب الأداء فلا يجب على الكافر كسائر العبادات كما سلف، لأن العبادة لا تصح منه مع الشرك، لقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال: والعقل. فالمجنون لا يجب عليه الحج، وهذا بالإجماع. ويدل لهذا ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يفيق. قال: والبلوغ. أيضا هذا بالإجماع أن البالغ لا يجب عليه الحج، لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وكمال الحرية. أيضا الرقيق لا يجب عليه الحج، وذلك لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والرقيق لا يستطيع السبيل إلى الحج لكونه لا يملك، فهو مال. وإذا كان كذلك فإن الحج لا يجب عليه. لكن هل يصح منه لو حج ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فقال بعض العلماء: لأنه إذا حج فإن هذا الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام، لحديث ابن عباس: أيما رقيق حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ويظهر الله أعلم أنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني أنه إذا حج في حال الوقف كما لو أذن له سيده وأعطاه الكلفة فإن حجه صحيح ومبرم عن حجة الإسلام، وهذا الذي يظهر والله أعلم. وذلك لأن الحج هنا اكتملت شروطه وأركانه، فلا مانع يمنع من صحته. وسبق ذكرنا أن الأصل هو تساوي الأحرار والأرقاء في العبادات البدنية المحضة، والحج وإن كان مركبا من المال والبدن إلا أن الرقيق إذا أذن له سيده أصبح الآن مستطيعا. فيظهر والله أعلم أنه إذا حج قبل أن يعتق فإن حجه صحيح ومجزي. قال: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. نعم، الرقيق الصغير يصح منه الحج وتصح منه العمرة. قال العلماء: ولو كان ابن ساعة، يعني لو ولد الصغير الآن فإنه يصح منه الحج وتصح منه العمرة. ويدل لذلك حديث ابن عباس المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ركب بالروحة وهو في طريقه من المدينة إلى مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أعلم الناس أنه حاج، فوفد إلى المدينة خلق كثير ولقيه في الطريق خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه نسكه، فلقيه هؤلاء الركب في الروحة، فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والحج يختلف عن بقية العبادات فيما يتعلق بالنيات. سائر العبادات يشترط لصحتها التمييز، أن يكون مميزا، فالوضوء والغسل والتيمم والصلاة والصيام إلى آخره لا بد أن تكون من مميز، إلا الحج. الحج والعمرة لا يشترط فيهما التمييز، حتى ولو كان الصبي أو الصغير غير مميز فإن حجه صحيح وعمرته صحيحة. وعلى هذا الصغير إذا أراد أو أريد الإحرام عنه فإنه لا يخلو من أمرين، الصغير لا يخلو من أمرين عند الإحرام. الأمر الأول أن يكون مميزا، فهذا ينوي بإذن وليه الدخول في النسك، يأذن له وليه أن يدخل في النسك، نسك العمرة، نسك الحج، فينوي كما ينوي الكبير، ينوي أنه الآن أصبح محرما. هذا إذا كان مميزا. فإن كان غير مميز فإن وليه ينوي عنه، يعني ينوي عنه وليه أن هذا الصبي الآن أصبح محرما وأنه دخل في نسك الحج أو نسك العمرة. والصبي في الجملة أحكامه كأحكام الكبير، يعني يجب عليه ما يجب على الكبير في الجملة، لا يجرد عن المقيت، ويجب الطواف والسعي والوقوف والرمي إلى آخر سائر المناسك، إلا المناسك التي يعجز عنها فإن وليه يقوم عنه. فمثلا إذا كان لا يستطيع الرمي فإن وليه يرمي عنه، إذا كان لا يستطيع الطواف فإنه يطاف به محمولا، السعي يسعى به محمولا إلى آخره. ومما يفارق فيه الصغير الكبير ما يتعلق برفض الحج، إذا رفض ما يتعلق برفض الإحرام، إذا رفض الإحرام هل يرتفض أو لا يرتفض؟ الكبير لا يرتفض، لا يمكن أن يخرج من النسك إذا أحرم فيه إلا بإتمامه أو بالإحصار أو بالردة، بواحد من هذه الأمور الثلاثة. إذا أحرم وجب عليه حتى ولو كان النسك تطوعا، يجب عليه أن يتمه، كقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قال سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورا وليطوفوا بالبيت العتيق. فسمى الله عز وجل الإحرام بالحج والعمرة سماه نذرا، والنذر يجب أن يوفى به. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه إذا أحرم بنسك الحج والعمرة رفضه، بعض الناس قد يجد مشقة وتعبا وزحاما ونحو ذلك ثم بعد ذلك يخرج، ما يرتفض الإحرام، ما يرتفض بالرفض، وهذا مما يفارق به الإحرام عن بقية العبادات. الصلاة إذا قطعت القطع، الصيام، الزكاة، الاعتكاف، لكن بالنسبة لإحرام الحج أو العمرة ما يرتفض بالرفض، كما تقدم أنه لا يخرج من نسكه إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة. أما بالنسبة للصبي فأكثر أهل العلم على أن الصبي كالكبير، لكن عند الحنفية يرون أن الصبي يرتفض إحرامه بالرفض، بل يرون أنه لا ينعقد منه الإحرام، بمعنى أنه لو خرج منه فإن هذا جائز ولا بأس به. وهذا الذي ذهب إليه الحنفية رحمه الله تعالى، هذا فيه توسعه، لأن بعض الصبيان إذا أحرم ربما أنه لا يكمل اليسر ويرفض أن يكمل اليسر. أيضا مما يخالف فيه الصغير الكبير ما يتعلق في الفداء والدماء، هل تجب عليه إذا فعل محظورا من المحظورات أو ترك واجبا من الواجبات، هل يجب عليه دم لترك هذا الواجب، أو هل تجب عليه فدية إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام؟ هذا موضع إلى تفصيل للعلماء رحمه الله تعالى، يطول الكلام عليه، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، وأن الصبي غير مكلف، وحينئذ لو اقترف شيئا من محظورات الإحرام فإنه لا يلزمه شيء، وكذلك أيضا لو ترك شيئا من الواجبات من واجبات الحج فإنه لا يلزمه شيء. سبقا ذكرنا أن الحنفية رحمه الله يرون أنه إذا رفض إحرامه فإنه يرتفع وله أن يخرج منه. قال: لكن يصحان من الصغير والرفيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. نعم، أما الصبي فنعم لا يجزئ، لو أنه اعتمر أو حج فإن عمرته وحجه لا يجزئان عن عمرة الإسلام وحجته، وهذا بالاتفاق، وذلك لأن الصبي فقد شرطا من شروط الوجوب. وسبق أن ذكرنا ما يتعلق بالرقيق، وأن الرقيق إذا حج يظهر الله أعلم أن حجه مجزئ وأنه لا يلزمه أن يعيده إذا عتق، لأنه إنما سقط عنه الحج لعدم الاستطاعة، والاستطاعة ليست من شرائط الوجوب، يعني ليست من شرائط وجوب الأداء، يعني من شرائط الوجوب، لكن لو أن الفقير حج هو ما يجب على الحج، لكن لو حج الفقير وهو حر وخرج مع الناس وحج معهم فإنه يجزئه بالإجماع. فكذلك أيضا الرقيق إذا حج ثم عتق فإنه لا يلزمه حجة أخرى. قال رحمه الله تعالى: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. الصغير إذا بلغ في يوم عرفة أو بلغ بعد أن دفع من عرفة، بعد أن دفع من عرفة بلغ ثم رجع ووقف في عرفة، فإن هذا يجزئه عن حجة الإسلام، لأن الحج عرفة كما جاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة مثل الرقيق. هذا على القول بأنه لا يجزئه إلى حج وهو باق على ردة، فالرقيق إذا عتق اعتقه سيده في عرفة أو اعتقه بعد أن وقف بعرفة ثم تمكن من الرجوع إلى عرفة والوقوف بها، يعني كما سيأتينا إن شاء الله أن الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وهذا بالإجماع كما دل له حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه. فإذا أعتق الرقيق بعد أن وقف ودفع وتمكن من أن يرجع إلى عرفة وأن يقف بها أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. قال: ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. هنا استثنى المؤلف رحمه الله هذه المسألة. قال يجزئه إذا أعتق في عرفة أو أعتق بعد عرفة ورجع ووقف بعرفة، مثل أيضا الصغير إذا بلغ في عرفة أو رجع ووقف في عرفة، اشترط ما لم يكن أحرم مثلا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأنه حينئذ أتى بركن الحج، لأن السعي ركن كما سيأتينا، السعي ركن. وما دام أنه أتى بركن الحج، أتى على ركن من أركان الحج، وإذا كان كذلك لا يجزئ، لا تجزئ هذه الحجة، هذه الحجة يمضي فيها لأنها الآن أتى على ركنها أو على ركن من أركانها. والسعي لا يشرع التعبد به إلا في النسك، لا يشرع تكراره، يعني لا يطلب منك، بخلاف الطواف. الطواف يشرع لك أن تتعبد لله عز وجل بالطواف، لكن السعي لا يشرع لك أن تتعبد لله عز وجل بالسعي بين الصفا والمروة إلا في النسك فقط. أما الطواف فإنه يشرع لك أن تتعبد لله عز وجل به. فيقولون السعي هذا لا يشرع تكراره، وقد أتى بركن من أركان الحج، بل أتى بركنين، أتى بالسعي وأتى بالعرفة، لكن عرفة يمكن أن يرجع ويقف، لكن السعي ما يمكن أن يسعى مرة أخرى، لأنه لا يشرع تكرار السعي. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يجزئ الرقيق، وكذلك أيضا يجزئ الصغير ولو أنه أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن هذا السعي يكفيه عن سعي الحج، فيجزئه ذلك وينقلب هذا السعي، يعني ينقلب هذا السعي ينقلب إلى ركن من أركان الفريضة، بدلا من أن يكون ركنا من أركان النفل فإنه ينقلب إلى ركن من أركان الفريضة. وهم الفقهاء، وكما تقدم لنا أن أمور النية في العبادات أمرها واسع، وهذا من خصائص المناسك. وهم يقولون الفقهاء يقولون بأنه لو أحرم عن غيره ولم يحج حجة الإسلام فإنه ينقلب عن المحرم نفسه، فهذا الرجل لم يحج حجة الإسلام ولبى عن أبيه، يكون عن نفسه. وكذلك أيضا يقولون بأنه لو أحرم على أنها نافلة ولم يحج حجة الإسلام فإنها تنقلب فريضة. فإذا كان كذلك يظهر والله أعلم أنه إذا وقف بعرفة أو أعتق بعرفة أو رجع ووقف بعرفة مثله الصغير فإنه يجزئ ذلك عن حجة الإسلام ولو كان أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. قال وكذلك تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. نعم، يعني لو أن الصبي بلغ قبل أن يشرع في العمرة فإن هذه العمرة تجزئه، أما لو شرع في العمرة ثم بلغ قبل أن يشرع في الطواف فإن هذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام. لكن لو أنه شرع في الطواف ثم بلغ، أو أنه طاف ثم بلغ، فإن هذا لا يجزئه عن عمرة الإسلام، والعمرة أمرها سهل، لأنه بالإمكان أن يلهي النسك العمرة ثم يخرج إلى الحل مرة أخرى ويعتمر عن عمرة الإسلام، فالعمرة أمرها سهل. المهم نفهم أنه إن حصل عتق أو حصل البلوغ قبل الشروع في الطواف فإن هذا يجزئه عن عمرة الإسلام، أما إن كان بعد الشروع في الطواف فإنه لا يجزئه عن عمرة الإسلام. قال رحمه الله: الخامس الاستطاعة، وهي من كزاد وراحلة تصلح لمثله، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه إلى آخره. هذا الشرط الخامس الاستطاعة، وهي من شرائط الوجوب، لا وجوب الأداء كما تقدم. والاستطاعة دليلها قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما هي الاستطاعة؟ قال لك المؤلف رحمه الله: هي ملك الزاد والراحلة، يعني يملك الطعام مدة السفر إلى أن يرجع القوت، ويملك الراحلة الصالحة لمثله، وهذا يختلف باختلاف الناس، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني إما أن يكون عنده زاد وراحلة، عنده راحلة، عنده في وقتنا هذا سيارة، أو عنده طعام في البيت، أو عنده ما يملك به ذلك، عنده من الدراهم ما يستطيع أن يشتري به زادا للحج، وأن يستأجر سيارة توصله إلى الحج، أو طائرة، أو يشتري سيارة أو نحو ذلك. وهذا تفسير استطاعة بأنها ملك الزاد والراهنة، هذا ما عليه أكثر العلم، استدلوا على هذا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة فقال: الزاد والراهنة. وهذا أخرجه الدارقطني وهو لا يثبت. والرأي الثاني رأي المالكية، أن المقصود بالاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى المناسك دون أن تلحقه مشقة زائدة على مشقة السفر العادية. إذا كان يستطيع أن يقدر على أن يصل إلى المناسك ومواضع المناسك دون أن تلحقه مشقة زائدة على مشقة السفر العادية، فإنه يجب عليه الحج. فإذا كان يستطيع أن يمشي، قد يكون قريبا من مكة أو قد يكون بعيدا من مكة، يستطيع أن يمشي ومعه طعام، أو معه حرفة، يستطيع من خلال الحرفة هذه أن يصنع الأشياء وأن يحترف وأن يبيع وأن يأكل، فهذا يجب عليه الحج. لكن إذا كان يستطيع أن يمشي وليس له حرفة أو صناعة، هل يجب عليه أن يحج وأن يسأل الناس؟ قالوا: لا يجب عليه. يستطيع أن يمشي وليس له حرفة، لكن يستطيع أن يقتات عن طريق السؤال، قالوا: هذا لا يجب عليه. وما ذهب إليه المالكية رحمه الله تعالى يظهر والله أعلم أنه هو الصواب في هذه المسألة، وأن الاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى المناسك دون أن تلحقه مشقة زائدة على مشقة السفر العادية. فإذا كان يستطيع معه طعام يحمل الطعام معه، أو أنه يستطيع ويحترف، أو يعني فهذا يجب عليه. لكن إذا كان يسير على رجليه ويسأل الناس، قالوا: هذا لا يلزم. قال: بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام. يعني يشترط لوجوب الحج أن يكون ذلك، يعني أن تكون هذه الاستطاعة بعد ثلاثة أمور. هذه الاستطاعة تكون بعد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يملك الحوائج الأصلية، يعني الحوائج التي يحتاجها في أموره العادية، في حياته العادية. فمثلا معه 1000 ريال، هذا 1000 يحتاجه لكي يشتري ثلاجة، أو لكي يشتري فرش للبيت، فرشا للبيت، فهذا لا يجب عليه أن يحج به. لكن إذا كان عنده ألفان، ألف يشتري به الحوائج الأصلية وألف يحج به ولا يحج، المهم إذا كان لا يملك إلا هذا الألف هذا لا يجب عليه ما دام أن عنده حوائج يحتاجها. أيضا ما يتعلق بالنفقات، النفقات له ولمن يمون. وقول المؤلف رحمه الله تعالى على الدوام، هذه اختلف العلماء في تفسيرها، فقالوا بأن الدوام كفاية سنة، لا بد أن يكون عنده من المال كفاية سنة. فإذا كان عنده من المال كفاية سنة مثلا 10,000 ريال، فما زاد عن ذلك إذا كان يكفي الحج فإنه يحج به. والرأي الثاني قالوا إن المراد هو النفقة مدة الحج، يعني عنده ما يكفي لنفقة من يمونه مدة سفره إلى الحج. فإذا كان مثلا الكفاية تساوي 1,000 وعنده 1,000 آخر فيجعل 1,000 لأهله والألف الآخر يحج به إذا كان يكفي الحج. الأمر الثالث لا بد أن يكون ذلك بعد الحوائج الأصلية، بعد النفقات الشرعية، بعد قضاء الواجبات. فإذا كان عليه ديون، عليه دين، فنقول لا يجب عليه الحج. لكن الدين هذا، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون حالا، فنقول ابدأ بالدين فسدد الدين، فإن فضل شيء حج، وإن لم يفضل شيء فإنه لا يجب عليك الحج. القسم الثاني أن يكون الدين مؤجلا، يعني مقصر على أقساط، كل شهر يدفع 1,000 ريال، يدفع 500 ريال إلى آخره. فإن كان مقسطا، فإن كان إذا قدم من الحج يتمكن من تسديد القسط الذي سيحل عليه، مثلا يحل القسط سيحل بعد شهر، إن كان يتمكن من تسديد القسط بعد قدومه للحج، عنده قلة مزرعة، عنده ربح تجارة، عنده مرتب إلى آخره، يتمكن من تسديد القسط إذا قدم للحج فإنه يجب عليه أن يحج. أما إذا كان لا يتمكن فنقول وفر المال لقضاء الدين. قال رحمه الله: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، لأن الحج يجب على الفورية، الحج يجب على الفورية. وتقدم أن عندنا قاعدة وهي أن الأصل في أوامر الشرع المطلقة أنها تجب على الفور. وعند الشافعية رحمهم الله، عند الشافعية رحمهم الله تعالى، أنه يجوز أن يؤخر الحج ويتراخى فيه ما لم يخشى العطب، يعني الهلاك، يعني يجوز أن يؤخر ما لم يخشى العطب. وهذا بناء على أن الحج فرض في السنة الخامسة أو السادسة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. قالوا بأن هذا دليل على أن الحج يجوز أن يتراخى فيه المسلم. والصواب في ذلك أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، لأن آية وجوب الحج جاءت في صدر سورة آل عمران، وصدر هذه السورة فيها آية المباهلة، وآية المباهلة إنما كانت عند قدوم الوفود. مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة، لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخل الناس في دين الله أفواجا، ووافدت وفود العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام. وهذه صدر كما قلنا، لأن آية الحج فيها آية المباهلة، وآية المباهلة عند قدوم وفد نجران، وفد نجران إنما قدم في السنة التاسعة، وآية الحج أيضا في صدر سورة آل عمران، فدل ذلك على أن آية الحج إنما كانت في السنة التاسعة في الهجرة. فإن قيل يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة، طيب الحج فرض في السنة التاسعة، النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة، فقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى ذلك أجوبة كثيرة يعني من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره أخره لمرضه، وقيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم خشي على المدينة من المنافقين، وقيل خشي على المدينة من اليهود إلى آخره. والأصح في ذلك قولان، القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج من التاسعة إلى العاشرة لأن مكة كما سلف فتحت في السنة الثامنة، والتاسعة هي عام الوفود، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة لمبايعة الناس على الإسلام. والقول الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج من التاسعة إلى العاشرة لكي تتمحض الحجة للمسلمين، لأنه قبل العاشرة كان يحج المشركون، لأن الحج من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالمشركون كانوا يحجون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الحجة خاصة بالمسلمين، ولهذا بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه عن الموسم، وأردف بعلي بن أبي طالب، وأمر أبا بكر أن ينادي ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. فهذان القولان هما صح الأقوال، فالصواب في هذه المسألة أن الحج يجب على الفورية. قال إن كان في الطريق أمن، يعني إذا كان الطريق آمنا، ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من كان ذا ميسرة، من كان ذا ميسرة يعني غنى ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، أخرجه البيهقي إسناده صحيح. قال المؤلف إن كان في الطريق أمن، يعني أمن الطريق، أمن الطريق وسعة الوقت، هل هذان من شرائط الوجوب أو من شرائط وجوب الأداء؟ العلماء رحمهم الله رأيان، الرأي الأول وهو المشهور من المذهب أن أمن الطريق من شرائط الوجوب وليس من شرائط وجوب الأداء، وعلى هذا إذا كان الطريق غير آمن فإن الحج لا يجب، وليس من شرائط وجوب الأداء. الفرق بين القولين، إذا قلنا بأن أمن الطريق مثل سعة الوقت يتمكن من الوقوف بعرفة، إذا قلنا بأنهما من شرائط وجوب لا يجب عليه أن ينوي الحج لأمن الطريق، لأنه حتى الآن ما وجب عليه الحج. كذلك أيضا لو مات، فإنه لا يخرج من تركته ما يحج به عنه، لأنه حتى الآن لم يترتب في ذمته، لم تكتمل فيه شروط الوجوب. إذا قلنا بأنه من شرائط وجوب الأداء يجب عليه أن ينوي متى كان في الطريق أمن، متى كان في فسحة، ويجب أيضا أن يخرج من تركته لو مات ما يحج به عنه. ومثل ذلك أيضا المحرم للمرأة كما سيأتي، يعني المحرم للمرأة، هل المحرم من شرائط الوجوب أو من شرائط الوجوب الأداء؟ المشهور من المذهب أنه من شرائط الوجوب وليس من شرائط وجوب الأداء. قال رحمه الله تعالى: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئ ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. طيب، إذا عجز عن السعي للذهاب لعذر ككبر أو مرض، القدرة على الحج تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون قادرا بماله وبدله، فهذا يجب عليه أن يحج فورا. القسم الثاني أن يكون قادرا بماله دون بدنه، وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف، عنده قدرة مالية لكن ليس عنده قدرة بدنية لكونه كبيرا أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى بره. فإذا كان لا يقدر ببدنه لكن يقدر بماله فيجب عليه أن يقيم نائبا يحج عنه، وسيأتي. القسم الثالث عكس القسم الثاني، أن يكون قادرا ببدنه لكن ليس قادرا بماله، فهذا كما سمع كلام المالكية أنه إذا تمكن من أن يمشي وأن يحترف ونحو ذلك فإنه يجب عليه، لكن لا يجب عليه أن يمشي ويسأل. طيب، إذا كان قادرا بماله دون بدنه، قال لك لزمه أن يقيم نائبا حرا. هنا اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون النائب حرا، لأن الرقيق هنا لم يؤدي الفريضة، وهم يشترطون لكي تصح النيابة أن يكون النائب قد حج عن نفسه كما سيأتينا إن شاء الله، فهو اشترط أن يكون حرا لأن الرقيق حتى الآن لم يؤدي عن نفسه، لم يحج عن نفسه. سبقا ذكرنا أن الرقيق الصحيح أنه إذا حج فإن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام وتكون صحيحة. قال: ولو امرأة، وهذا باتفاق الأئمة، حتى لو كان النائب امرأة فيصح أن تنوب المرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة والرجل عن المرأة، ويدل لذلك حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت عن الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عنه. الرجاء في الصحيحين. قال: من بلدي. وعلى هذا لو أنه أقام من يحج من الميقات، أقول لك لا ينزل، أقام من يحج من مكة، يعني هو ما أنا من بلده، ولنفرض أن بلده في المشرق أو في المغرب، فأناب شخصا من مكة، ولا شك أن النفقة تختلف، فإذا كان من مكة سيكون أيسر، لكن إذا كان من بلده قد يحتاج إلى تكاليف مالية أكثر. يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح، يعني لا يصح، لأن الفرد يأخذ حكم الأصل وهو يجب عليه أن يحج من بلده. والرأي الثاني قالوا يصح من الميقات، والرأي الثالث يصح من أي مكان، وهذا هو الصواب. الصواب في هذه المسألة أنه يصح من أي مكان، هذا الصواب، لأن المقصود هو أداء أركان الحج، هذا هو المقصود. أما السعي فهذا وسيلة، هذا ليس مقصود. فإذا تمكن المقصود بلا الوسيلة هذا هو الأصل، لأن المقصود هو تحصيل أركان الحج، هذا هو المقصود وهذا هو الغاية. أما السعي هذا باب الوسائل، يعني باب الوسائل، الوسائل هذه لا تطلق إلا من أجل تحصيل المقاصد، والمقصد الآن تحقق. فالصواب في ذلك أنه لو أنابه من أي مكان، سواء أنابه من بلده أو من مكة أو حتى من عرفة، أن هذا جائز ولا بأس به. قال: ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه فلو مات قبل. طيب، إذا أناب شخصا فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. أناب شخصا يعني هذا الذي المريض أناب شخصا يحج عنه، فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعافى المنيب قبل إحرام النائب. هذا رجل مريض مرض لا يرجى بره، ولنفرض أنه مريض بالسرطان وأناب شخص يحج عنه، ثم إن الله سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء وشفي قبل أن يحرم النائب، فنقول هنا لا يلزمه. طيب، الحجة لمن تكون؟ والنفقة على من تكون؟ الحجة تكون للمنيب والنفقة تكون على المنيب، وهذه المسألة يلغز بها، فيقال رجل صح تطوعه بالحج قبل فرضه. الأصل أنه لا يصح التطوع إلا بعد الحج، ولهذا كما قلنا الفقهاء يقولون لو أحرم بالحج تطوعا وهو لم يحج الفريضة ينقلب إلى كونه فريضة. فهنا يقولون بأنه يجزئه تطوعا عن المنيب والنفقة تكون على المنيب. الحالة الثانية، القسم الثاني، أن يعافى بعد تمام النسك، بعد أن انتهى النائب، هذا يجزئه بالاتفاق. القسم الثالث أن يعافى بعد الإحرام وقبل تمام النسك، فالمذهب أنه يجزئه، المذهب أنه يجزئه، يعني أحرم الآن ثم من الله عز وجل عليه بالمعافاة، فهنا تكون الحجة عن المنيب. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مذهب الشافعية والحنفية أنه لا يجزئ، لكن يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف أنه هو المجزئ. نقف على هذا، عندكم امتحان الآن.